بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. إن حلقة اليوم لذو طابع خاص وإنها لحلقة خاصة عن عالم جليل وأنا أعتبرها يعني إنها لمنة علي وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علي أن ألتقي للمرة الثانية مع رئيس المجلس العلمي للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم أستاذي وحبيبي وشيخي فضيلة الدكتور أيمن رشد سويد حفظه الله وبارك الله في عمره ونفع به. أهلا بك وسهلا سيدي الدكتور. بارك الله فيكم وأحسن الله إليك. الله يبارك فيك. شكرا لكم وشكرا لقناة الرحمة على هذا اللقاء. أحسن الله إليك سيدي الدكتور وأهلا بك في وطنك الثاني وولدك الحبيب مصر بل وقلب الإسلام. بارك الله فيك سيدي الدكتور. الله يحفظك ويخليك. أحبتي في الله إن حلقة اليوم بعنوان تلقي القرآن عبر العصور. سيدي الدكتور الله يسلمكم عزك الله ندخل في موضوع الحلقة على كيفك. الله يعزك سيدي. سيدي نريد من موضوع الحلقة تلقي القرآن عبر العصور نريد أن نفهم أخوانا وأخواتنا ما معنى التلقي وما هي أنواع التلقي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي جعلنا من أمة الإسلام. آمين. هذه الأمة التي اختصها الله عز وجل بجملة من المزايا من جملة تلك المزايا أنه أنزل عليها الكتاب الخاتم وهو القرآن العظيم الذي ما بعده كتاب وأرسل إليها رسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي ما بعده نبي ولا رسول عليه أفضل الصلاة والسلام. القرآن العظيم أنزله الله كما نعلم يا أخي الحبيب على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين ونزل عليه القرآن العظيم منجما يعني مفرقا على 23 عاما وكانت لما تنزل الآيات بحسب الوقائع يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ضع هذه الآيات في سورة كذا بعد كذا أو قبل كذا وهكذا كان يعين له إلى أن ترتب القرآن العظيم بأمر الله عز وجل كما هو بين أيدينا اليوم. ومن عجب أن أول ما نزل من القرآن الكريم نجده في جزء عمّة وهو قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق وآخر ما نزل من القرآن العظيم نجده في سورة البقرة وهو قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ضعها على رأس 280 من البقرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة الإسلامية الذين عاصروه الصحابة الكرام بلغهم القرآن العظيم بطريقين بلغهم إياه مكتوبا وبلغهم إياه منطوقا. نعم. بلغهم إياه كتابيا وبلغهم إياه صوتيا النقل الصوتي للقرآن العظيم. وأنت تسأل عن النقل الصوتي للقرآن الكريم. أي نعم. وهو التلقي. فالتلقي بدأ سماع الصحابة الكرام لألفاظ القرآن العظيم من فم النبي عليه الصلاة والسلام بآذانهم. ثم بعد ذلك أعادوه أمامهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أنه أقرهم وإما أنه صحح لهم. وبعد أن قام الصحابة رضوان الله عليهم بتلقي القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، قاموا بمهمة تلقين القرآن العظيم للجيل الذي بعدهم، وهو جيل التابعين كما هو معلوم. فالتابعين سمعوا أصوات القرآن العظيم من ساداتنا الصحابة بآذانهم، وأعادوه أمام الصحابة بأفواههم. فقام الصحابة بالدور نفسه، إما أنهم أقروا وإما أنهم صححوا. لكن في آخر عصر الصحابة وبداية عصر التابعين بدأ دخول غير العرب في الإسلام، وبدأ يدخل فساد على الألسنة بسبب أن غير العرب لا يتقنون قواعد اللغة العربية التي يتكلمها العرب بالفطرة من غير أن يعلمهم ذلك معلم. فلما دخل العجم وبدأوا يرفعون المنصوب وينصبون المرفوع ويغيرون المعنى عن غير عمد، هال هذا الأمر عقلاء هذه الأمة، ومنهم سيدنا علي بن أبي طالب الذي كلف أبا الأسود الدؤلي رحمه الله أن يضع علامات ينحو نحوها الناس، من هنا جاءت كلمة النحو، علم النحو، ينحو نحوها الناس يعني يتبعونها، تدل على أن هذا الحرف آخره ضمة، وأن هذا الحرف آخره فتحة، وأن ذاك الحرف آخره تنوين إلى آخره. فقام سيدنا أبو الأسود رحمه الله الدؤلي بوضع تلك العلامات، ثم أتى الخليل بن أحمد الفراهيدي ذلك العالم الفذ ومفخرة الإسلام، أبو الفراهيدي رحمه الله، الخليل بن أحمد الفراهيدي مفخرة من مفاخر الإسلام، جزاه الله عنا كل خير. فقام هؤلاء العلماء الأفذاذ بالإضافة إلى ضبط القرآن الكتابي بالنقط والضمة والفتحة والكسرة، قاموا أيضا بالنظر في القرآن العظيم من الناحية الصوتية. فالقرآن العظيم يا سيدي كما معلوم هو كتاب الله الذي نجده في المصحف الشريف، أوله الفاتحة وآخره سورة الناس، يتألف من سور من 114 سورة، والسورة الواحدة تتألف من آيات، والآية الواحدة تتألف من جمل أو من جملة، والجملة تتألف من ركنين أساسيين، إن كانت جملة فعلية فركناها الفعل والفاعل، وإن كانت جملة اسمية فركناها المبتدأ والخبر. والكلمة إذا صار عندي الجملة تتألف من كلمات، الكلمة تتألف من حروف، وهو أصغر وحدة بنائية في بناء القرآن العظيم. إذا أصغر وحدة بنائية في صرح القرآن العظيم ما هي؟ الحرف. من هنا توجهت عناية علمائنا إلى دراسة الحروف العربية. من أين تخرج؟ با با با أب أب أب با بو بو، بدأوا يتذوقون الحروف هكذا كما قال سيبويه: إن الخليل ذاق الحروف. بمعنى بدأ يتذوق، فبعد أن جرب في فمه كتب الباء من الشفتين، سبحان الله، فوضع قاعدة استنبطها استنباطا من نطق العرب. ثم بدأ يمشي بالحروف حرفا حرفا، ووصف الهمزة والهاء والحاء والهاء والضاد والسين والشين كل الحروف، فإذا هي 29 صوتا، إذا بالعربي يستعملون في كلامهم 29 صوتا أساسا. 29 صوتا أساسا. لهم حروف أخرى تسمى الحروف الفرعية ناتجة من دمج حرفين من هذه الحروف أحيانا، كالألف الممالة مثلا، أو الإشمام في قيل وأخواتها. فبعد أن درسوا مخارج الحروف وبينوها، لاحظوا بأن هذا لا يكفي. يعني لو جاء إنسان وقال الرحمن الرحيم الرحمن، المخرج صحيح، هو أتى بالراء من مكانها الصحيح، لكن العرب لا تقول الرحمن الرحيم، تقول العرب الرحمن الرحيم، يعني يفخمونها. فبدأوا ينظرون إلى شيء آخر غير وصف المخارج، وهو صفات الحروف. فبدأوا يقولون خا خا خا خو خو خي خا، إذن هذا الحرف لما تنطقه العرب يضغطونه إلى أعلى الفم، خا خا خاء، العرب لا تقول خا تقول خا، والإنسان يستطيع أن يقول خا ويستطيع الإنسان أن يقول خا. العرب لا تقوله إلا مفخما، فبدأوا يقولون هذا الحرف ضغطه إلى أعلى يعني مستعلي، وهكذا قسموا الحروف ووضعوا صفاتها التي هي مدونة في كتب التجويد. أو لما انتهوا من هذا العمل كانوا يلحقون هذه الأبحاث في آخر كتب النحو. نعم. يعني لو فتحنا كتب النحو القديمة نجد في آخرها باب مخارج الحروف، أي نعم، باب صفات الحروف، باب أحكام النون الساكنة والتنوين، أي نعم، القلقلة، التفشي، الإشمام، الروم، كل هذه الأبحاث أبحاث لغوية، أي نعم، استنبطها علماؤنا من نطق العرب الصحيح وأودعوها في آخر كتب النحو والصرف. نعم. لكن لما كانت الحاجة شديدة إلى إفراد هذه الأبحاث بالتأليف من أجل تلاوة القرآن العظيم، الأمة بحاجة إلى تلاوة القرآن، وكل المسلمين يقرؤون القرآن وهم بحاجة إلى تلك القواعد، فاستلت تلك القواعد من كتب النحو والصرف وأفردت بالتأليف، فظهر لدينا علم جديد اسمه علم التجويد. هذه قصة علم التجويد. ما هو علم التجويد يا سيدي؟ علم فيه وصف لمخارج الحروف العربية وصفاتها مفردة ومجتمعة، صفات الحروف المفردة وصفاتها حال الاجتماع، لأنه أحيانا عندما يجتمع الحرفان ينشأ صفة جديدة لم تكن قبل اجتماع هذين الحرفين، كالإدغام وكالإخفاء وكالمد الزائد على المد الطبيعي. فكل هذه أمور تنشأ عند تجاور الحروف. هذا هو علم التجويد الذي من خلاله استطاع أئمتنا رحمهم الله تعالى أن يضمنوا لنا نقل القرآن العظيم من جيل إلى جيل بدون أن يصيبه خلل. نعم. لأن كل شيخ يا سيدي، كل شيخ ملقن يلقن طلابه أمرين، يلقنهم هذه القواعد ويلقنهم نطق الحروف القرآنية منضبطة بتلك القواعد. يا ريت سيدي هذه القاعدة مرة أخرى عشان الأخوة المشاهدون والمشاهدات. المعلم للقرآن يلقن طلابه ألفاظ القرآن الكريم وأصواتها من خلال القواعد التي أودعها علماؤنا في علم التجويد، ويضبط بذلك ألفاظ طلابه حتى إذا ابتعدوا عنه في مستقبل الأيام يكون معهم ميزان. كل قاعدة ذكرها أئمتنا في علم التجويد هي عبارة عن ميزان يزين الحرف. لذلك أكثر علماؤنا رحمهم الله المجودون القدامى من وصف من استعمال كلمة وزن باشتقاقاتها. فقال الإمام الشاطبي رحمه الله في آخر حرز الأماني ووجه التهاني في القراءة السبع: وهاك موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد. وهاك موازين، فسماها ميزان. وتتلميذه السخاوي رحمه الله علي بن عبد الصمد فقال في مطلع منظومته عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد، فقال: للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. ومن قبلهما قال أول من نظم في التجويد أبو مزاحم الخاقاني رحمه الله: زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. لو ادعيت أنا يا سيدي أن هذه الكأس ربع كيلوغرام، هذه دعوة قابلة لي الصحة وقابلة لي عدم الصحة، فكيف أعرفها صحيحة أم لا؟ أضع هذا الكأس في ميزان ذو كفتين، فأضع، أنا ادعيت أنه ربع كيلوغرام، فأضع هنا الكأس وأضع في الكفة الأخرى معدن معروف اللي هو الوزن يعني بمقدار ربع كيلوغرام، فهنا عندي ثلاث احتمالات عقلية: إما فعلا أن تكون هذه الكأس ربع كيلوغرام والكفتين متساويتين ومتناظرتين، وإما أن يكون هذا الكأس أقل من ربع كيلوغرام، وإما أن يكون أزيد من ربع كيلوغرام. لذلك قال: لا تخرجه عن حد وزنه، يعني لا تنقص ولا تزيد، زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. جزاك الله خيرا سيد الدكتور. طب من هنا بقى سؤال آخر، اتفضل. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المقطع القرآني عند نزوله؟ ت- تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المقطع القرآني فور نزوله بأسلوبين. الأسلوب الأول كان يدعو من حضره من الكتبة، نعم. ونحن نعلم بأن العرب في زمن النبوة قليل منهم من كان يجيد الكتابة، نعم. وأنه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو طلب من زيد بن ثابت أن يتعلم الكتابة فتعلمها في أسبوعين، نعم. وكان بعض الصحابة أيضا يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم، اسمهم كتاب الوحي، نعم. فلما ينزل مقطع من المقاطع القرآنية كان عليه الصلاة والسلام يدعو من حضره من الكتبة، 3، 4، 5، 7 بحسب المتوفر، نعم. فيجلسون أمامه صلى الله عليه وسلم ويملي عليهم وهم يكتبون، نعم. يقول زيد بن ثابت كنت أكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغت قال اقرأه علي، الله. ليستثبت أن الذي كتبه زيد هو الذي أملاه إياه، نعم. يقول زيد فأقرأه فإن كان فيه سقط أقامه، أقامه يعني صححه النبي صلى الله عليه وسلم، صلح. يقول زيد ثم أخرج به إلى الناس، الله. بهذا المنهج بلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن المكتوب، نعم. أما القرآن المنطوق فكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى أصحابه فيقرأ، يقول أنزل علي آنفا ويقرأ تلك الآيات أو يقرأ تلك السورة التي، نعم. أنزلت عليه، فيتلقاها الصحابة أصواتا من فمه الشريف بأبي وأمي ويعيدونها أمامه عليه الصلاة والسلام، فإما أن يقرهم وإما أن يصحح لهم بهذا المنهج. كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع النص القرآني عندما كان ينزل عليه مقطع من المقاطع القرآنية. جزاك الله خيرا سيدي الدكتور. سيدي، ما هي الضوابط التي وضعها أئمة القراءة واستطاعوا من خلالها المحافظة على النص الأصلي سليما كما أنزل، مع ذكر أمثال؟ معلوم لديك سيدي كما ذكرنا منذ قليل، عندما دخل العجم في الإسلام، نعم. ليست كل الحروف موجودة في لغتهم، يعني عندنا في العربية حرف الحاء، بعض اللغات ما فيها حاء، فلما يجدون في ويريدون أن يتعلموا القرآن العظيم ويأتون إلى كلمة فيها حاء فيبحثون عن أقرب حرف سهل عليهم بلغتهم، نعم. فيقلبون الحاء إليه، نعم. فهذا عجمي يقول الرحمن الرهيم فيقلب الحاء هاء، نعم. وذاك يقول الرحمن الرخيم فيقلب الحاء غينا، يقلب الحاء خاء، نعم. إذن وهذا كله لا يصح، لذلك علماؤنا وضعوا ضوابط، قالوا لطالب القرآن عليك أن تتعلم نطق الحروف الصحيحة من أستاذك، فالأستاذ كما هو معلوم يلقن الطالب فيقرأ أمامه بسم الله الرحمن الرحيم فيعيد الطالب، إما أن يصيب وإما أن يخطئ، نعم. فإن أصاب تركه أستاذه وأقره، وإن أخطأ بيّن له مكان الخطأ وبيّن له النطق الصحيح، نعم. هذا اسمه تصحيح التلاوة، يبدأ الأستاذ مع الطالب بتصحيح التلاوة، يصحح يصحح، فخم هذه، رقق هذه، انطق هذا الحرف هكذا، أدغم هنا، أخفي هنا، يذكر له القواعد، وبعد المئة الثامنة صار الناس يحفظون منظومة ابن الجزري المعروفة بالمقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمها في علم التجويد، وهي 107 أبيات، نعم. فصاروا يحفظونها لأنها حوت جل أبحاث علم التجويد. فبعد أن يلقن الأستاذ تلميذه الأصوات القرآنية ويدربه على النطق الصحيح ويتروض فم الطالب على النطق للحروف القرآنية بنوع من التلقائية والملكة بسبب الدربة الكثيرة، عندئذ إن أحب أن يحفظ القرآن غيبا فيحفظ غيبا ويسمع على أستاذه. صار وظيفة الأستاذ أولا تعليم الطالب نطق الحروف العربية الصحيح من خلال القواعد التي دونها أئمتنا بقولهم مخارج الحروف كذا، صفات الحروف كذا، أحكام النون الساكنة والتنوين كذا، المد والقصر كذا، القلقلة كذا، التفشي كذا، يعلم الأستاذ الطالب ذلك، يدربه، يعني إذن يعطيه المعلومة النظرية، نعم. يدربه عليها إلى أن يرتاض لسانه عليها، ثم بعد ذلك إن أراد أن يحفظ غيبا فيحفظ الطالب ويسمع له الأستاذ، فإذا انتهى من قراءة القرآن كله على أستاذه غيبا من حفظه، وتيقن الأستاذ أن هذا الطالب قد أتقن نطق القرآن العظيم حرفا حرفا من أوله إلى آخره، وأنه فعلا يحفظه غيبا، يكتب له ما جرت العادة به عند القراء مما يسمى بالإجازة القرآنية. أي نعم. وإن كان يقرأ من المصحف، إن كان يقرأ من المصحف يضبط له تلاوته ويصحح له نطقه، ولما يعطيه شهادة يكتب فيها أما بعد فقد قرأ علي فلان الفلاني مثلا ختمة كاملة للقرآن العظيم نظرا من المصحف. نعم. هكذا ينص، لابد أن ينص في الإجازة على حقيقة الحال. أينا. هل كان ذلك غيبا أو كان ذلك نظرا، لابد. نعم. أن ينص على ذلك، وإلا يكون نوع من أنواع التدليس. أينا. ما يصح أن يقول الأستاذ قرأ علي الفلان القرآن العظيم وقد أجزته. قرأ عليك كيف؟ الأصل عند القراء أن تكون القراءة غيبا. نعم. فإن قرأ طالب أو أكثر نظرا وأتقن أحكام التلاوة من الناحية النظرية ومن الناحية التطبيقية، يعطيه أستاذه شهادة بذلك ويذكر فيها أنه قرأ عليه نظرا. وأنا ارتأيت أن لا تسمى تلك التي يعطيها الأستاذ إلى تلميذه إن قرأ عليه نظرا أن لا تسمى إجازة. نعم. وإنما تسمى شهادة إتقان تلاوة القرآن. نعم. أو ما شابه من العناوين الأخرى، حتى تبقى للإجازة القرآنية يعني قيمتها الحقيقية التي جرى عليها عمل المسلمين عبر العصور، أن الإجازة الإجازة القرآنية هي قراءة القرآن العظيم كله غيبا. نعم. مع الإتقان، قراءة القرآن العظيم كله. إذن خرج مين؟ بعض القرآن. أي نعم. غيبا خرج مين؟ خرج القراءة نظرا. نعم. مع الإتقان خرج إيش؟ خرج القراءة من غير إتقان أو بإتقان ضعيف. أي نعم. أو بإتقان ضعيف. من هنا يأتي سؤال آخر. يعني هل كل طالب أو طالبة تحصل على إجازة يجوز لها أن تعلم؟ بس قبل ما فضلتك قبل ما نجاوب على هذا السؤال، المحبين كتير ومعنا اتصالات. طيب كما تشاء. طيب. معنا أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ عبد الرحمن؟ إزيك يا شيخ محمد، كيف حالك؟ الحمد لله يا شيخ عبد الرحمن. الله يبارك فيك. بداية أقول يعني حي الله هذه الوجوه الطيبة الطاهرة المشرقة. أمين يا رب. وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور. اللهم آمين. قدتم وطاب سعيكم ومشاكم وتوائتم من الجنة منزلة. أمين يا رب. والله الله أسأل الذي جمعكم على مائدة القرآن والعلم أن يجمعكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته. إنه وإياكم وإياكم أخي الكريم، بارك الله فيك. كيف حالك شيخ أيمن؟ تفضل حبيبي تفضل. حياك الله سيدي. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. نشرف الدعاء بالله عليكم. الله يتولانا وإياكم، بارك الله فيك. يعني إن كنا لم نشرف في الحلقة الماضية بسماعكم، لكننا شرفنا حقيقة بالجلوس تحت قدميكم في معهد الرحمة. لا تقول هذا الكلام، الله يخليك، هذا كلامي يعني يسبب الخجل، الله يخليك. لا تقول ايش قدميكم، انت اخ وحبيب وعلى الراس والعين، انت على راسنا وعيننا، بارك الله فيك يا اخي. يا اهلا وسهلا، شكرا لك حبيبي. جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الرحمن، جزاك الله خير. معنا الاخت ابتسام من ليبيا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالكم؟ اللهم لك الحمد. اهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ أيمن؟ الله يحييك يا أختي الكريمة، بارك الله. تعلمت كثير إلا منك. الله يبارك فيك، هذا من لطفك. وأريد من خلالكم أن الاتصال انقطع. خير إن شاء الله. يعني تعود الاتصال مرة أخرى إن شاء الله. سيدي الدكتور، بعض الإخوة والأخوات بعد الحصول على الإجازة بيخرج ويتصدى للتعليم. فما رأي فضيلتكم؟ إن كان مجازا إجازة صحيحة ومتقنا للتلاوة أنا أفرح به جدا، ويا ليت كل من يجاز إجازة صحيحة قوية بالإتقان بتلاوة القرآن العظيم. نعم. أن يعلم، هذا شيء مفرح. نعم. على أن يكون فعلا قد أتقن. نعم. على أن يكون فعلا قد أتقن ولم يفته شيء من الأحكام، لأن أحكام التجويد يا أخي كما تعلم يعني لها أول ولها آخر. نعم. وأنا أقول دائما علم التجويد أصغر علم شرعي. نعم. لعل كثير من الإخوة سمع مني هذه العبارة. نعم. علم التجويد أصغر علم شرعي. نعم. لأنه يتعلق بـ29 حرفا. نعم. لن يزيدوا ولن ينقصوا. يعني نقدر نقول إحنا بالعبارات البسيطة أنه في متناول الجميع. بمتناول الجميع. فمن أتقن أحكام تلاوة القرآن الكريم وأجازه أستاذه فليعلم، ولكن ليعلم بالدقة نفسها التي تعلم بها من أستاذه. أي نعم أي نعم. طب الصلاة سيئة. تفضل كما نعم. معنا الأخت نهلة من الشرقية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ الحمد لله في نعمة الحمد لله. كيف حالك؟ اللهم لك الحمد. ممكن أكلم الدكتور أيمن؟ اتفضلي فضلتي. بارك الله فيك يا أختي. ازيك يا دكتور أيمن؟ الله يحييكم، أهلا وسهلا. مرحبا بك في القاهرة. الله يخليك، نتشرف يا ستي، الله يبارك فيك. والله يا شيخ أنا أريد أن أستفيد من هذه الجلسة الطيبة. فإني سألتك كم سؤال كده. هل تسمية السور القرآنية جاءت من عند الله؟ هل إيه مرة أخرى يا أختي؟ المسألة هل تسمية السور توقيفية؟ أي نعم. السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت، ما معنى نزل القرآن على 7 أحرف؟ هل المقصود بالأحرف القراءات؟ وإذا كان المقصود بها القراءات فلماذا قال 7 مع أنها 10 كما تعلمنا؟ وسؤال آخر، ما هي رواية حفص في قول الله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، هل التقليل أم الإمالة؟ أريد أن أعرف كيفية نقيها منك إن شاء الله. أبشر إن شاء الله. ولي طلب أخير يا شيخ محمد لو سمحت. تفضلي. أرجو أن يكون هذا البرنامج مرتين في الأسبوع، ونظرا لأن هذه الرواية أشهر روايات بعد رواية حفص، فأرجو أن يكون مجيئها ملاحقا بمجيء رواية حفص على القناة إن شاء الله. وجزاكم الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. طيب حضرتك سيد الدكتور تحب نجيب ولا نرجئ الأسئلة؟ تفضل. إذا في اتصالات. نعم. طيب معنا الأخ حمدان من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج القيم هذا، ونحيي الدكتور أيمن رجي سوين، وإحنا متابعين من ليبيا الحقيقة ومتابعين كل أخباره. الله يبارك فيك. نسأل الله أن خير الجزاء. الله يحفظكم. الله يبارك فيك. وفقك الله. طبعا أنا مبتدئ في حفظ كتاب الله عز وجل، وأريد منك نصيحة لي كمبتدئ، وعلما بأني لا أتقن أحكام التجويد جيدا، وثاني شيء أني أريد خيرا إن شاء الله. نجيب الأخ حتى ما نسأل ننسى سؤاله. تفضل سيدي. أخي الكريم، أنت تقول بأنك تحبه وقد بدأت وشرعت بحفظ القرآن الكريم، ولكنك لا تتقن أحكام التجويد. نصيحتي لك أتقن أحكام التجويد ثم بعد ذلك أكمل الحفظ، لأنه من الصعب جدا إن حفظت بدون أحكام أن تقرأ بالأحكام فيما بعد، سوف تتعب مرتين، وسوف يعني تجد صعوبة وعنة في هذا الأمر. فنصيحتي لك ابدأ بتعلم أحكام التجويد، وكما كنا نقول منذ قليل أحكام التجويد علم محدود وقواعد معروفة، أتقنها نظريا وتدرب عليها عمليا بإشراف أستاذ، وأنت من ليبيا والليبيا فيها الخير والبركة وفيها من علماء القرآن الكثر ولله الحمد. فإذا أتقنت التلاوة أكمل الحفظ، فتحفظ وأنت متقن للتلاوة تكون قد وفرت على نفسك جهدا كبيرا. نعم بارك الله فيك سيد الدكتور. معنا آدم من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاوز أكلم الشيخ أيمن. اتفضل يا آدم. أهلا وسهلا، حياك الله. ازيك يا شيخ؟ كيف حالك يا ابني؟ أنا بحبك في الله وادعي لي اللي أنا أختم. يا رب أسأل الله أن ينفعك وينفع بك ويجعلك من أهل القرآن إن شاء الله. وفقك الله وسلمك. معي 10 أجزاء. ما شاء الله. أشكر الله عز وجل. فإن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، فاشكر الله عز وجل على ما أكرمك به. وادعي لخالتي والعيلة. الله يوفقك ووفق أهلك أجمعين، خالتك وغير خالتك إن شاء الله. بارك الله فيك. ربنا يسعدك يا آدم. أبشر يا آدم أبشر. معنا الأخ فرج. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اتفضل يا أخ فرج. مرحبا شيخ محمد، الله يبارك فيك. الله يرضى عليك. اتفضل. مرحبا شيخ أيمن. الله يحييك يا أخ فرج، حياك الله وبياك. الله يبارك فيك، والحمد لله خير والله. الله يبارك فيك يا شيخ، الله خير. الله يحفظك. الله يبارك فيك يا أخي الكريم. لك سؤال. الله فيك على ما تقدمه القرآن. لا استغفر الله، مقصرين، دعينا ربنا يغفر لنا. الله يرضى عليك يا أهلا وسهلا. كيفية البداية في حفظ القراءات؟ أنا من القراءات 7 والعشر. يريد يعرف كيف يشرع في القراءات 7. تجهيز البداية نعم إذا يعني كما تعلم أخي الحبيب القراءات علم مبني على التلقي عن المشايخ، فلذلك الخطوة الأولى أن تتصل بأحد شيوخ القراء القريبين منك وأنت تقول له يا سيدي يا شيخي أريد أن أبدأ بالقراءة السبع، وتقتني نسخة من منظومة من قصيدة الشاطبية في القراءة السبع وتضبط ألفاظها على أستاذك من الضمة والفتحة والكسرة، وتحفظ عددا من الأبيات كل يوم وتراجع إلى أن تحفظ هذه المنظومة إما كلها أو كل ما يسمى بأبواب الأصول مع سورة البقرة يعني بحدود 500 بيت تقريبا، ثم بعد ذلك يشرح لك الأستاذ معاني تلك الأبيات. ما فائدة منظومة نحفظها ولا نفهم معناها؟ فلا بد لك من اقتناء أحد شروحها، وأنصحك بشرح الوافي في القراءة السبع للشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله، فإنه شرح معاصر مؤلفه معاصر ومتمكن في اللغة ومختصر ما فيه تطويل، ليس في هذا الشرح تطويل، فتقرأ في هذا الشرح وتستعين بأستاذك فيما لم تفهمه، ثم بعد ذلك بعد أن تحفظ الأبيات وتفهم معناها يدربك أستاذك على هذه الروايات وعلى هذه القراءة السبعة واحدة واحدة، فتقرأ والأستاذ يصحح، تدريب قراءة تدريب، ثم بعد ذلك إن أتقنتها واحدة واحدة باستقلالية وصار عندك تصور ذهني لكل واحدة منها تبدأ بجمعها في خطبة واحدة بطريقة معروفة عند القراء اسمها جمع القراءات. أي نعم، بارك الله فيك سيدي. برضو الأخت نهلة كانت بتسأل عن كلمة مجريها برواية حفص. نعم. كان نص السؤال هل تقرأ بالإمالة الكبرى الصغرى أم بالإمالة الكبرى؟ نعم. هذه الكلمة أختي الكريمة يقرأها حفص رحمه الله بالإمالة الكبرى، والإمالة الكبرى هي أن يعني الإنسان لما ننطق الألف يا أختي الكريمة، لما أقول هذه الألف العربية يبقى اللسان في وضع الراحة، ما يسمى بوضع الراحة داخل الفم لا عمل له، ويتباعد الفكان واللسان لا عمل له البتة، هذا في الألف الصحيحة، الألف مثل مالكي قال، انتهينا من هذا الموضوع. عندنا في العربية صوت آخر اسمه حرف الياء، تخرج الياء من وسط اللسان، من وسط اللسان إي مع ارتفاع لوسطه إلى أعلى، يرتفع وسط اللسان إلى أعلى إي فيتضيق المخرج إي. الآن يستطيع الإنسان أن ينطق الألف التي تكلمنا عنها منذ قليل وأن يرفع وسط لسانه في الوقت نفسه، في الوقت نفسه فيخرج صوت، انظري آ هذه الألف إي هذه الياء إيه هذا الصوت لا هو ألف لأن فيه ارتفاع لوسط اللسان، ولا هو ياء لأن فيه ألفا أيضا وعدم ارتفاع كامل لوسط اللسان. كانت بعض القبائل العربية تستعمل هذا الصوت عند كلامهم اليومي، كما نرى في بعض مثلا في بعض البلاد الإسلامية مثل لبنان، مثلا لبنان في هذه البلد أهلها يكثرون من الإمالة جدا، فبدل مثلا من أن يقولوا لبنان يقولون لبنين لبنين، هل رأيت هذه الإمالة؟ فهذا الصوت إيه هو نفسه الذي ذكره ورواه حفص رحمه الله عن شيخه عاصم. مجريها لو كانت بالألف تكون هكذا مجراها راها، ليس لو كانت هي هكذا أصلها، لكن حفص ما رواها هكذا، رواها مجريها ري بهذه الإمالة الكبرى. هناك إمالة أخرى ألطف من هذه الإمالة كانت بعض القبائل العربية تستعملها، وهي ما يسمى عند القراء بالإمالة الصغرى، كان مختصا بها ورش رحمه الله، وطبعا الأخ محمد علمكم هذه الإمالة، ومختص بها أيضا أبو عمرو البصري فيما كان على وزن فعلة، سواء كانت بفتح الفاء فعلة مثل مثلا موتى أو ليست نعم موتى، أو بضم الفاء مثل موسى، أو بكسرها مثل عيسى، فكل شيء على وزن فعل وفعل وفعل أبو عمرو البصري يميله إمالة صغرى. أما حفص فليس عنده إمالة صغرى أبدا، ما عنده إمالة إلا الإمالة الكبرى، وفي هذه الكلمة لا غير، يترتب على الإمالة ترقيق الراء قبلها. نعم. ري، ولا نقول مثلا مجا ريها، لا نفخم الراء لأن التفخيم هو ضغط الصوت إلى أعلى. والإمالة كما أسلفنا فيها شيء من الياء، والياء إلى أسفل إي، فيتنافى التفخيم مع الإمالة. لذلك كل من يميل شيئا من الحروف يرقق الراءات بالنسبة إلى الراءات. يعني مثلا نقول بشري والهذا كبرى، وصغرى نقول بشرى بشرى، ولا نقول بشعرى، ما يمكن التفخيم مع التقليل، هذا أمر خارج عن المألوف. إذن خلاصة الكلام الذي قلته كله، قولي هكذا مجريها. ونحن في العامية يا أخي محمد نستخدم كلمة البيت، بيت، ونقول زيت، نفس الصوت هذا هو الإمالة الكبرى. يعني من كان من إخواننا الذين يسمعوننا يريد أن ينطق الإمالة الكبرى، أنت يا أخي كيف تقول كلمة بيت؟ هل تقول بيت ولا تقول بات؟ لا تقول بات ولا بيت، تقول بيت. والزيت المعروف نقول زيت، ونقول لذلك الشخص زيد، فهذا الصوت نفسه هو الإمالة الكبرى. أي نعم، أحسنت سيدي، الله يسلمك، بارك الله فيك. طيب إحنا في بعض العبارات وردت للأئمة، نعود لموضوع التلقي. نعم. كمجاهد بن جبر، فعليه رحمة الله الإمام أبو بكر بن مجاهد يقول: فمن حملة القرآن المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراءات والعارف باللغات. نريد هذه العبارة والتعليق عليها. ابن مجاهد رحمه الله من أكبر أئمة القراءة في التاريخ الإسلامي، وله يعني قدره وله فضله في كثير من التعريفات التي استعملت فيما بعد. أبو أحمد ابن مجاهد رحمه الله، أحمد ابن موسى اسمه، أحمد ابن موسى ابن مجاهد، اختصارا يقال ابن مجاهد، وتوفي سنة 24 و300 هجرية رحمه الله، وهو أول من ألف في القراءات السبع. نعم. كتابه اسمه السبعة في القراءات. نعم. كان قد حققه الدكتور شوقي ضيف رحمه الله تعالى. فالإمام ابن مجاهد كما تفضلت يا سيدي في مطلع كتابه السبعة قسم القراء إلى شرائح. نعم. وبين بأنه ليس كل القراء على مستوى واحد. نعم. فهناك أناس تعبوا على أنفسهم في بنائهم العلمي. نعم. ودرسوا وتابعوا ونظروا في اللهجات ونظروا في كتب اللغة وداروا من شيخ إلى شيخ، فهؤلاء صاروا عندهم ما يسمى بالرواية وعندهم ما يسمى بالدراية. نعم. وهذا معنى قوله عارف باللغات، ليس اللغات هنا بمعنى اللغات الأجنبية، اللغات هنا بمعنى اللهجات العربية. نعم. يسمونها لغة بمعنى لهجة. نعم. فهؤلاء لا شك أنهم قمة القراء الذي تلقى القرآن العظيم رواية وتعمق فيه دراية، هذا هو الطبقة العليا من القراء يفزع إليه طلاب القرآن من كل الأمصار في سائر الأعصار. طبقة أقل لم يتعمق كثيرا وإنما يؤدي ما عنده، لكن إن سألته عن شيء خارج هذه الذي تلقاه عن أستاذه تجد ما عنده جواب. نعم. هذا جيد درجة ثانية. في درجة ثالثة ما عنده، يعني هو يقرأ بالطبع هكذا مثل الأعراب، يعني هذا أقل الدرجات. وهناك نوع آخر يسميه ابن المجاهد الحافظ، هو هذا. نعم. يقول في ذلك الحافظ لا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده. نعم. وتشتبه عليه الحروف لكثرة فتحها وضمها وكسرها في الآية الواحدة، وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويبرئ نفسه. يقال له مثلا لأخي هذه الكلمة ما هكذا تقرأ، يقول هكذا أقرأنا شيخنا فلان. نعم. أنت أفهم من فلان؟ يعني أحيانا بعضهم يتجرأ ويتكلم كلاما لا يليق. نعم. نعم. فتدعوه الشكا، قال ابن مجاهد وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه. نعم. عن غيره ويبرئ نفسه. قال ابن مجاهد وعسى أن يكون عند الناس مصدقا، أي مصيبة كبرى إذا كان. نعم. هذا الإنسان مصدق، فيحمل ذلك عنه وقد وهمه وجسر على لزومه. وهناك صنف آخر تعلموا القراءات من الكتب. نعم. واطلعوا عليها من خلال التآليف ولم يتلقوها عن شيخ، كحال كثير من الدارسين في الجامعات. الدارسون في الجامعات في عصرنا هذا. نعم. خاصة الذين يدرسون علم الأصوات ويدرسون في كليات اللغة العربية، وأنا ممن درس في كلية اللغة العربية بالأزهر ولله الحمد وأتشرف بذلك، لكني ولله الحمد جمعت بين الشيوخ وبين دراسة النظرية في الجامعات. أي بعض الإخوة أو بعض الدكاترة قد يكتفي بالدراسة النظرية ولا يتلقى عن الشيوخ، فيأتي ليشرح حكما لا يعرف كيف ينطق لأنه لم يشافه أستاذا بهذا الصوت الذي وجده مكتوبا في الكتب. يقرأ في الكتب أن فلان كان يشم الهمزة، يشمها، طب كيف ينطقها يعني؟ نعم، إن لم يشافهني أستاذ بهمزة مسهلة أو بهمزة فيها نقل أو بهمزة فيها إبدال، كيف لي أن أستنبط ذلك بوحدي؟ لذلك هذا النوع الرابع ذكره ابن مجاهد وبين بأنه قد تدعوه الشبهة إلى أن يقرأ بحرف تجيزه العربية ولم ينقله أحد من القرآن من القراء، والقرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي والمشافهة. نعم سيد، أحسنت سيد الدكتور. من نقبل الاتصالات سيد؟ تفضل. معنا أخ محمد من تونس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل أخ محمد. نجد كان في الشيخ أيمن. الله يحييك، أهلا وسهلا أخي. السلام عليكم. بارك الله فيك. وعليكم السلام. منك الدعاء الشيخ أيمن. الله يتولانا وإياكم. إن شاء الله ربي يغفر لنا إن شاء الله. آمين. الله يغفر لنا ويغفر لكم يا أخي، وجعلنا وإياكم المقبولين. يا هلا، الله يرضى عليك. بربي شافلك سؤال. اتفضل حبيبي. في بالنسبة في خط رواية الإمام قالون. اتفضل. نعم. كيف ننطق بها كلمة سيئت؟ كلمة سيئت أصلها سيئت، سيئت على وزن فعل، لأن هذه الأفعال سيئة وأخواتها أفعال مبنية للمجهول، فبعض القبائل العربية كانوا ينطقونها بيبدأون بضمة ثم يعودون إلى الخلف فينطقون ياء هكذا سيئت. هذه الحركة يسميها العلماء حركة مركبة، مركبة يعني من حركتين أولها ضمة وآخرها كسرة كما نطقتها لك سيئت وجوه الذين كفروا، هكذا تنطق يا أخي الكريم. بارك الله فيك. نعم. معنا أم محمد من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. بارك الله فيك يا شيخ. الله يكرمك، تفضلي. ممكن أكلم الشيخ أيمن؟ تفضلي أختي الكريمة، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ. الله يحفظك ويبارك فيك وإياكم يا أختي، الله يحفظك. نطلب من حضرتك الدعاء لنا لأولادنا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ويحفظنا وإياكم، يحفظ أولادنا وأولادكم من الفتن وجميع أولاد المسلمين. آمين. بس أسأل حضرتك سؤال. أتفضل. يعني أنا الحمد لله يعني بدأت أحفظ القرآن الكريم بس مش على يد يعني حد، يعني لوحدك هكذا يعني عن طريق اني اسمع الشرايط. نعم. واحفظ عن طريق الشريط. نعم. وبسمع بقى برامج التجويد بتاع الشيخ اشرف وكده يعني، فهل ده صح ولا لازم اختي الكريمه؟ انت عندما تسمعين من الشريط ياتيك الصوت الصحيح من قارئ متقن كالحصري وغيره رحمه الله تعالى. نعم. انت عندما تسمعين من الشريط يأتي إليك صوت صحيح نطقه شيخ من الشيوخ المتقنين كأمثال الشيخ الحصري رحمه الله، إلى الآن الأمر جيد، لكنك عندما تعيدين ما الذي يضمن لك أنك أعدت إعادة صحيحة كالنطق الذي نطقه الشيخ في الشريط؟ من هنا دعت الحاجة إلى أن تلتحقي بإحدى حلقات القرآن أو دور القرآن. وأخي محمد لما قدمك قال من السعودية، فالسعودية ولله الحمد فيها حلقات كثيرة، في أي مدينة كنت هناك حلقات قرآنية ولله الحمد، فتستطيعين أن تنتسبي إلى إحداها وتتابعي مع أستاذة من الأستاذات حتى تصححي تلاوتك على يديها. بارك الله فيك. نعم. بارك الله فيك سيدي الدكتور. معنا لؤي من الجيزة، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. اتفضل يا لؤي. ممكن أكلم الشيخ أيمن؟ اتفضل يا لؤي. اتفضل يا بني، حياك الله. أنا بحبك في الله يا شيخ. الله يرضى عليك يا لؤي، بارك الله فيك، أحبك الله يا ابني، الله يرضى عليك ويسعدك ويجعلك من أهل القرآن. أختم القرآن يا رب، إن شاء الله تكون من أهل القرآن، وفقك الله يا بني وهداك وسلمك، وانت منور مصر كتير قوي. لا استغفر الله، أنا متنور بكم وبأهل مصر، أهل مصر على رأسنا من فوق، الله يرضى عليك. الله يبارك في عمرك. الله يحفظك ويبارك فيك. يا اهلا وسهلا. جزاك الله خيرا يا لؤي. جزاك الله خيرا. سيد الدكتور، كنا بنتكلم على ابو بكر بن بجهد، وهلاك اثرت انه اول من الف في القراءات، وده بيثير السؤال بتاع الاخت نهله انها عايزه تعرف معنى الاحرف السبعه ولماذا ذكر هذا العدد. نعم. اختي الكريمه، هذا السؤال الذي سالتيه الفت فيه كتب، ومن اكثر المسائل الشائكه في علوم القران هذا الحديث النبوي الشريف: انزل القران على سبعه احرف كلها شاف كاف، وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا كما علمتم. هذا الحديث الشريف سيق من بسبب اختلاف بعض الصحابة، وهم سيدنا عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام، اختلفوا في قراءة سورة الفرقان، فأتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب من هشام أن يقرأ، فقرأ كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزل، اقرأ يا عمر. فقرأ سيدنا عمر رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: هكذا أنزل، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف. هذا الحديث الشريف بلغ مبلغ التواتر، لكن ما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرحه ولا بين حقيقة هذه الأحرف، لذلك اختلف العلماء في هذا الحديث اختلافا كبيرا، مع إجماعهم، انتبهي، مع إجماعهم أنه ليس المقصود به القراءة السبع التي نسبت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بفترة إلى سبعة أشخاص، هم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. هؤلاء الأشخاص من التابعين أو من تابع التابعين أو من تابع تابع التابعين، ظهروا في الأجيال التي تلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم سبعة. ابن مجاهد الذي تكلم عنه أخي محمد ألف كتابا سماه السبعة، وذكر في قراءة هؤلاء السبعة، فتوهم عامة المسلمين، يعني الذين ليس لهم تعمق، أن السبعة التي ذكرها ابن القراءة السبع التي ذكرها ابن مجاهد في كتابه السبعة هي الأحرف السبعة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف، وليس الأمر كذلك. كلمة الأحرف السبعة كلمة واسعة تشمل اللهجات التي النبي صلى الله عليه وسلم أذن له ربه أن يقرئ بها أمة الإسلام، لكن ما عندنا دليل على حقيقة هذه الأحرف السبعة. قال ابن الجزري رحمه الله عن هذه القضية في طيبة النشر عن الأحرف السبعة، وقيل يقول: وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونة، وقيل في المراد منها أوجه، وكونه اختلاف لفظ أو وكونه اختلاف لفظ أوجه، أوجه يعني أكثر وجاهة من غيره من الأقوال. هذا ما أستطيع أن ألخصه لك في هذا الموضوع، وإن كان كما قلت لك الموضوع طويل وألفت فيه كتب كثيرة. أعزك الله سيد الدكتور. يعني يبقى سؤال. أتفضل. أشار علي بعض الفضلاء وكان بيسأل عن هذه المسألة، هل يجوز الكتابة، يعني بيشترط في الإجازة أن يكتب أن الذي يجاز ألا يدرس إلا بعد مدة معينة في الإجازة، بعد 3 سنوات 5 سنوات، وفي هذه المدة يتردد المجاز على الشيخ أو الأستاذ، فما رأيكم؟ إن كان الطالب ليس أهلا للإجازة، وهذا هو الذي جعل أستاذه يشترط هذا الشرط، فلماذا يعطيه الإجازة أصلا؟ لماذا لم يؤخر الشيخ إعطاء الإجازة لهذا الطالب؟ نعم. حتى يتقن، فإذا أتقن يعطيه الإجازة الحقيقية، يقول له: أجزتك أن تقرأ وتقرأ. أما إن كان الأستاذ قد شعر من الطالب بأنه يقرأ قراءة صحيحة ولكن عنده بعض الملاحظات، ولا يقدر على نقد القراءة التي يقرأها غيره، يعني أذنه ليست أذن النقادة، إذا جلس غيره فقرأ يفوته الأحكام الصحيحة، لا ينتبه إلى أن هذا الطالب قد أخطأ، فعندئذ احتياطا الأستاذ يقول للطالب: أجزتك أن تقرأ. نعم. ولا يقول له: أجزتك أن تقرأ. بارك الله فيك سيد الدكتور. شكرا لكم. وفي الحقيقة أخواننا في الكنترول بيقولوا أن الوقت انقضى سريعا. سبحان الله. سبحان الملك. الأوقات تمر مر السحاب. في الحقيقة أنا عندي أسئلة كثيرة من الحلقات الماضية، في الحلقات السابقة اللي حضرتك شرفتنا فيها في قناة الرحمة، شرفنا فيك، وحلقات وأسئلة أكثر. فأمني نفسي بالأماني أن لعل وعسى أن يكون إن شاء الله على أمل بلقاء آخر سيد الدكتور بإذن الله. شكرا لقناة الرحمة. أعزك الله سيد الدكتور وبارك الله في عمرك وأعزك الله. الله يبارك. بارك الله فيك. شكرا لكم. أخواني وأخواتي هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سيد الدكتور على حضوركم في هذه الحلقة وأعزكم الله. الله يكرمك سيد الدكتور وبارك الله فيكم، ألقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.